الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، آمين، وأن ينفعنا بها وأن ينفع بها من يستفيد منها. وصلنا إلى الآيات التي تتحدث عن النفقة، وتحدثنا فيها حديثا طويلا في الحلقات الماضية. وبودي أن نبدأ في هذا اللقاء بقضية تتعلق بهذه الآيات يا مشايخ، وهي قوله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. بس أريد أن أربطها فقط بالآيات النفقة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كنت ذكرت في الحلقة الماضية أظن والتي قبلها قضية تكرار قوله سبحانه وتعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في الحديث عن آيات النفقة، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعد الذين ينفقون في سبيله أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أريد أن أشير إلى معنى آخر، وهو قضية النور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات، في قوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها آيات النفقة، الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، تقريبا 10 آيات. كنت اليوم أنا أقرأ في سورة الحديد استوقفني نفس المعنى الذي في هذه السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد في الآية 9: قال هو وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. لاحظوا قضية إخراج من الظلمات إلى النور. ثم قال بعدها: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين. هذا أيضا يؤكد المعنى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. لاحظ النور في قوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ثم قال يسعى نورهم بين أيديهم، وبينها ذكر النفقة: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. فلفت نظري أن يعني الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى من أوسع أبواب اكتساب هذا النور. جميل. في الدنيا وفي الآخرة. جميل. فبقدر حظ الإنسان من الإنفاق الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى يكون حظه من هذا النور في الدنيا وفي الآخرة. فما تعليقكم يا دكتور مساعد على هذا؟ والله ما الحظ جدا لطيف وجيد، والحقيقة يعني مثل هذا الالتفات إلى تناظر هذه المعاني، أقول إنه أحد أوجه التدبر الذي يحسن بقارئ القرآن ينتبه لها. جميل. يعني ينتبه كيف تتكرر المعاني اللي الدكتور محمد في الأيام الماضية كان ينبه على مصطلح مثاني. نعم بالضبط، مثاني. لو تلاحظ يعني إن عندما يذكر النور ثم يذكر النفقة ثم يؤكد على النور، أيضا هنا يخرجه من الظلمات إلى النور، ثم تجد بعد الحديث عن الإنفاق الإنفاق الإنفاق الإنفاق. فلفت نظري يعني فعلا، وعلاقة الإنفاق بالنور تكتشف أنه مكرر في أكثر من موضع لكن ما تفطن له. أنا عندي ما يؤكد على هذا المعنى الذي ذكرت، خصوصا بعد ما ربطتها بسورة الحديد. سبحان الله، كأنه تجلى لي في سورة النور، قال الله نور السماوات والأرض. أيوة. ليس كذلك؟ جميل. ثم قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أيوة جميل. شوف، جاءت بعد ذكر النور. وأيضا في سورة التغابن قال الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك الأسف فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. هذا في سورة التغابن. نعم. ثم قال بعدها بآيات: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إذن يعني هذه تكاد تكون يعني مضطردة في سبحان الله في المواضع التي يذكر فيها النور يذكر معه النفقة. نعم. والحقيقة الحديث عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله حديث طويل حقيقة من القرآن الكريم فقط. نعم. فكيف بالسنة النبوية؟ فكيف بالتجربة؟ حتى من جرب قصص المنفقين في سبيل الله قصص يعني تؤكد هذه المعاني. نعم. الأخ خالد الزهراني له كتاب اسمه أخبار المنفقين صدر قريبا. أيه. نعم. ذكر فيه أخبار المنفقين في القرآن والسنة وفي التاريخ وأيضا في الواقع المعاصر. الله. فجاء بأشياء سبحان الله عجيبة في هذا الباب. وأظن كل إنسان عنده خبر من الأخبار أو قطعة من الأخبار في هذا الباب والناس يتداولونها بحمد الله ويعلمون يعني صدق وعد الله من الواقع. جميل. لو لم يأتي به قرآن ولم تأتي به سنة. الله سبحان الله. طيب في قوله سبحانه وتعالى قول معروف قبلها في لما قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله نعم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى. نلاحظ ربط بين المن والأذى مع أن المن نوع من الأذى صح. نعم. فيكون ذكر الخاص ثم يأتي بعده ذكر العام. سيتكرر عندنا المن والأذى في الآيات اللاحقة. كان يبدو أن السبب أن المن هو من أشد أنواع الأذى في هذا الموضوع. نعم. الإنفاق يعني تخصيصه بالذكر أليس كذلك؟ بلى. وذكرت أنت في أكثر من موضع. نعم. بعدها في الآية التي بعدها قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والأذى وأيضا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. أي نعم. لا في آية أخرى فيها المن أو الأذى في نفس السياق الآيات هذه؟ في ثلاث مواطن نذكر اي في سورة النساء يا لا لا في نفس المواطن هذه. نعم. كم مرت علينا الآن المن والأذى؟ الآن في الآية اللي قول الله عز وجل مرتين فقط ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا لا معذرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أي ورد الأذى ثلاث مرات. أحسنت. نعم. صدق هذا والمن ورد مرتين. فالأصل هو الأذى لأنه هو الأعم. أيوة. الأصل هو الأذى. صحيح. نعم. أيضا من باب ما ذكرتم عبد الله قبل قليل في قضية بعض النظائر. أي. لو تأمل أيضا قارئ القرآن متى ورد نفي الخوف والحزن؟ لا خوف عليهم. نعم. ولا هم يحزنون. يعني ما هي الأعمال التي من عملها ينفي الله عنه الهم الخوف والحزن. والحزن نعم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. نعم. أيضا من الأشياء التي يمكن أننا نتوقف عندها في قوله سبحانه وتعالى بعد الآيات التي أمر فيها بالإنفاق هنا قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله هذا تذيل يعني عجيب سبحان الله العظيم. بعد أن يأمرك بالإنفاق قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم قال بعدها يؤتي الحكمة من يشاء. أنا أريد أن توقف مع أمرين. الأمر الأول هو يعني هذه الحقيقة التي يعني يجدها كل منفق في نفسه من وسوسة الشيطان وتزيينه بأن ترها كثير هذا المال كثير يعني 25,000 في المليون ريال 25,000 ليس كذلك؟ بلى. فيأتي الشيطان يقول 25,000 هذه ممكن تجيب لك سيارة هذه ممكن تسوي لك كذا هذه ممكن تسوي لك كذا فيزين له ويسول له. فقال الله الشيطان يعيدكم الفقر ما أجمل التعبير. نعم. ما قال يوسوس لكم لا يعيدكم الفقر بالله شخص يعيدك بالفقر ما هو الذي سيكون موقفك منه لو كنت عاقل فعلا يعيدك الفقر يعني كأن الفقر وعد يعيدك بأن سيتحقق لك. نعم. ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء طبعا هي عموم الفاحشة لكن في هذا الموطن البخل وشاهدها من شعر العرب يا دكتور محمد وش هو؟ تفضل. الفاحش ليش؟ هذا يحفظها الشيخ محمد اللي هي معلقة عند شو اسمه طرف أبو العبد. تفضل. يقول أرى الموتى يعتام الكرامة. ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. الله أكبر. فيقولون المقصود بها الفاحش هنا البخيل. البخيل. نعم. يعني يقول إن الموت يأخذ الكرام ويبقي البخلاء، ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء. أنا أريد أن يلفت نظر إلى موضوع. نعم. بعد أن ذكر الإنفاق في سبيل الله، وقبلها كان تكلم عن الجهاد في سبيل الله، ليس كذلك؟ وقلنا أنه ربط بين الجهاد وربط بين النفقة، باعتبار أن النفقة هي مقومات الجهاد. نعم. وأيضا أن من معوقات الجهاد في سبيل الله الخوف على المال. قال هنا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. فلفت يعني تنبهت إلى مسألة أن الحكمة ثمرة من ثمار الإنفاق في سبيل الله. نعم. كما أنه قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء. نعم. فكانت الحكمة والملك والسلطة من آثار الجهاد في سبيل الله. فانظر إلى الجهاد والإنفاق وآثارها، أن الله يؤتيك الحكمة ويؤتيك المال ويؤتيك أجسمة يؤتيك الجاه ويؤتيك الملك والسلطة، وهذه مقومات الحياة الكريمة: السلطة والمال وأيضا الحكمة التي بها تدير هذه. لذلك داود عليه الصلاة والسلام كان آتاه الله الحكمة وآتاه الله الجاه والسلطة. نعم. هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء، وكان في آية لعل نرجع إليها بعد ما ننتهي من هذه. الحقيقة من الآيات التي أنا أقول لقارئ القرآن قف عندها كثيرا كثيرا كثيرا، اللي هي يؤتي الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خيرا كثيرا. يعني تأمل وادعو الله سبحانه وتعالى الحكمة، هذه هبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا في لقمان نفس القضية ذكر: لقد آتينا لقمان الحكمة. أي نعم. فالحكمة هبة ربانية يطلبها المسلم. وتأمل حياتك ومواقفك التي تكون، يعني بعض الناس يتوقع الحكمة فلسفة. لا، الحكمة هي حسن التصرف في مواطن كثيرة جدا، حسن سياسة الأمور. نعم. وضع أشياء مواضعها. يعني انظر أنت حياتك كم من التصرفات غير الجيدة التي وقعت منك بسبب استعجال، عدم تثبت، صح، بسبب غضب غضبته. تجد أن كل هذا ينافي الحكمة. الحكمة. نعم. وإنما تكون الحكمة أنه حينما يحدث سبحان الله بعض المواقف فينزل عليك الله سبحانه وتعالى الصبر. الله. كلها ثواني فيتبين لك أن ما كنت تظنه أنه خطأ. وأنا أذكر سبحان الله بعض المواقف التي يستعجل فيها إنسان فيقع في حرج شديد، حرج نفسي. نعم. قد ما يكون حرج على غيره، لكن يقول كيف أنا تصرفت أتصرف، هل صبرت؟ وأحيانا يصبر ويتصبر، يتصبر ثم يتبين له العاقبة الحميدة. أي نعم. صحيح. في مواقف هي قد تكون صغيرة، يعني على سبيل المثال مثلا تكون أنت جئت مثلا إلى مستشفى وأخذت كرت وانتظرت، فجاء واحد بعدك لا أخذ كرت ولا شيء وتجاوزك ودخل، أنت ممكن تنفعل كيف هذا يدخل عليك؟ قد يكون له ظروف معينة، قد يكون عنده موعد قبل موعدك، أن يعني فيه مجموعة من الاحتمالات. صحيح. فليس من الحكمة أنك تستعجل، لكن ممكن تسأل هذا لماذا دخل؟ والله ما أكثر المواقف التي من هذا القبيل، وهي كثيرة. نعم. والتي نشاهدها في حياتنا اليومية، والتي يعني تجد فيها يعني الحاجة الماسة إلى الصبر وإلى ضبط النفس وإلى عفة اللسان وإلى الإيثار. نعم. ويعني كم من مرة تقف في طابور في مثلا في المطارات أو في المستشفيات أو في الكليات في الجامعات، كثيرة تجد أنك عندما تؤثر وتصبر وتقدم أن الله سبحانه وتعالى ييسر أمرك. والله أذكر موقف طريف حصل لي. جئت في موقف حرج في المطار، وكان فيه يعني أوشكوا على الإغلاق، فقال لنا المسؤول، قال اجلسوا انتظروا حتى أنا أناديكم. أنا جلست سكت والتزمت الصمت وما تكلمت، والذين من حولي ذهبوا يدورون واسطات ويصيحون على هذا ويشتمون هذا ويسبون هذا المهم وأنا ساكت. وهذاك المسؤول هذا استفزوه من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم لما بدأ يوزع الكروت تقافزوا كلهم وأنا بقيت مكاني. فرجع كل واحد منهم بكرته وهو فرحان. فلما شافني وحدي قال خذ، أنت إنسان مؤدب، هذه درجة أولى لك. الله عجيب والله. والله هذا بعد حكيم يعني. أي أيوة والله. قال أنت جزاك الله خير، من يوم قلت لك أجلس ما شفتك تكلمت ولا ما شاء الله. قلت الله يجزيك خير. بارك الله. أي أيوة والله. فحمدت عاقبة مثل هذا الموقف. صحيح. الصمت والصبر والإيثار. لكن أخشى واحد يسوي نفس سواتك وفي النهاية ما يروح ما يحصل شيء، يقول حسبي الله على الدكتور عبد الرحمن اللي. طيب أنا لاحظت ملاحظة يا إخواني في آيات الإنفاق، وهي كثرة ذكر صفة العلم لله عز وجل. نعم صحيح. من بداية الآيات يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طيب ثم بعدها قال سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين قال والله بما تعملون بصير. ثم قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عليم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال في الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سبحان الله. أنا أقول لعل السبب في ذلك أن الإنسان إذا أنفق هو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وكل الذي يخشاه أن يذهب هذا المال عليه ولا يؤجر عليه في الآخرة. نعم. أيوة. ولا يؤجر عليه في الآخرة. نعم صحيح. فالله يثبت ذلك، يقول لك كل ما يخرج منك وتخرجه لله عز وجل وتنفقه في سبيل الله فإنه معلوم عند الله. لا يضيع، اعلم أنه في كتاب لا يمكن أن يذهب منه شيء. فاطمئن يا عبد الله ولا تقل يعني هذا شيء يسير أو هذه ما تساوي أو هذا شيء لا ترقى له العين أو لا تلتفت له النفس، كل شيء فهو عند الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله أيضا لو أضفتها إلى ذلك صفة أو اسم الواسع والغني. والغني نعم. يعني نلاحظ في الآية الأولى واسع عليم. عليم. نعم. في الآية الثانية قال غني نعم. حليم. نعم. لما قال قوله معروف ومغفرة. نعم. أيضا في الشيطان يعدكم الفقر ولا تيمموا واسع عليم. لا قبلها واعلموا أن الله غني حميد بآية. نعم. لما قالوا تيمموا خبيث من ينفقون. نعم. فربط بين يعني الغنى والسعة وبين العلم. الله سبحان الله. لا وأيضا تصديق لكلام الدكتور، لاحظ أنه عندما قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها، يعني أجاز أنك تعلن بالصدقة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ما ختمها بالعلم، قال والله بما تعملون خبير، لأنه يتناسب مع الخفاء. نعم، لأن الخبرة يعني علم وزيادة. نعم. أشد من العلم. العلم بدقائق الأمور. يعني كأن معناها تراك إذا أخفيت الصدقة لا إله إلا الله فنحن أعلم بها بما أخفيت. نعم. وأنا خبير بذلك. يعني إذا والله تلاحظ أن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى، نقول نحن ما نقول القرآن الكريم عندما يقول القرآن، عندما يقول القرآن هو عندما يقول الله. نعم. يعني يراعي دقائق النفس البشرية. لا إله إلا الله. يعني لأن قد يقول الإنسان علي إذا أنفقت أمام الناس ستكتب لي، يعني لأنها أمام الناس، لكن إذا أنفقتها في الخفاء من يعلم بها؟ من يعلم بها؟ الخبير. فقال الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير. بل أيضا دكتور عبد الرحمن ولا يهون الشيخ مساعد في هذه الآية ذكر ابن القيم ملحظ جميل جدا، فقال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. العجيب أنه لما ذكر الإخفاء ذكر الفقراء، وكان يعني السياق يقتضي أنه يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها فهو خير لكم، لكن لما ذكر الإخفاء ذكر الفقراء، كأنه يقول الأجدر بكم إذا أعطيتم الفقراء حفظا لماء وجوههم وإبقاء لكرامتهم أن تخفوها. الله. أما إذا كانت في المشروعات العامة أي. التي فيها نوع من طلب الاقتداء. نعم. وحفز الناس على المشاركة في الخير، فقد يكون الأجدر بالإنسان أن يبدي الصدقة، وذلك طبعا يختلف حسب المنفق والحال والزمان والمكان الذي يقال فيه هذا الأمر أو يفعل فيه هذا الشيء. فهذا الملحظ يعني أشار إليه ابن القيم رحمه الله إشارة عجيبة جدا، وهي والله حقيقة واقعة. نعم. وذكر بعدها ما يصدق هذا. نعم. أنه قال للفقراء الذين لا أحصروا في سبيل الله لا يسألون الناس إلحافا. نعم. يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، وما أكثر هذولا في مجتمعنا ترى. نعم. يعني أناس تراهم في لباسهم يعني في غاية النظافة ولا يخطر على بالك أنهم في حاجة، وهم في أمس الحاجة. صحيح. لكنهم لا يستطيعون أن يسألوا الناس ولا يتكففوا الناس، وعندهم من عزة النفس ومن أيضا ظاهر الحال ما، ولذلك لكن أرى كثيرا من الناس الآن مع شدة الغلاء وكثرة بدأ الناس يعني يتكففون في المساجد لشدة الحاجة. نعم. فيه من أساليب القرآن وهي جاءت على أسلوب العرب وهي كثيرة في القرآن، في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الآن حديث عن فرد. ايه؟ قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب، عليه تراب، يعني مثله هو كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لما رجع إليه قال لا يقدرون، ما قال لا يقدر. أيوة، لا يقدرون لأنه جنس. أيوة جنس. فابتدأ بالمفرد وختم بالجمع. نعم. ولو قيل لا يقدر لصح. نعم. وهذا ما يسمى باللفظ والمعنى، لا يقدر على شيء مما كسب. أي نعم. اللفظ مفرد فمثله ومعناه الجمع. نعم. فيبتدأ بالمفرد ويختم بالجمع. بالجمع. يبتدأ بالمفرد ويختم بالجمع، وهذا قد أشار إليه طبعا العلماء كثيرا جدا. أنا كان بيودي أن أحضرت كتاب لكن نسيته، كتاب اسمه المدخل إلى كتاب اللحم للحدادي. أيه. وهذا حقيقة كتاب نفيس جدا جدا، وأرى أنه غائب عن كثير من البحوث العلمية، يعني النقل منه للاستفادة. هو السمرقندي. هي للسمرقندي. نعم. السمرقندي الحدادي. أيه. من هذا الباب يا دكتور مساعد، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. نعم. هذا جمع وهو كثير في القرآن كثير كما ذكر الدكتور. في قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، كما أشرتم دكتور عبد الرحمن قبل قليل، الحقيقة أنا أقول في هذا الزمن لا ينبغي لمن آتاه الله مالا أن ينتظر مجيء الفقير إليه، بل إن الله تعبده وكلفه، وهذا التكليف عليه مقابل أجر، وهو أن تبحث عن هؤلاء المتعففين المتكففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. إذا انتظرت سيأتيك من يسألون، الذين إن أعطيتهم أو لم تعطيهم سيسألونك ويسألون غيرك. لكن هؤلاء المساكين من طلاب العلم، من هؤلاء الذين كما يقال انقلبت بهم الأمور، دخلوا مثلا في مساهمات أو تجارات أو حلت عليهم ديون أو مرض نسأل الله العافية استأصل كل ما بأيديهم من مال، وهم عاشوا حياة الغنى وحياة العز، والآن لا يستطيعون أن يمدوا أيديهم لأحد. الله. هنا يأتي دور من آتاه الله مالا في البحث عن هؤلاء والتحري والسؤال، وهل لا ينتظر حتى يذل هؤلاء ويريق ماء وجوههم، بل ينبغي لنا أن نحرص على إبقاء العزة. نحرص على إبقاء العزة. كيف نحرص على إبقاء العزة؟ نبحث عن هؤلاء ونسأل عنهم، فإذا عثرنا عليهم نوصل إليهم المال من دون أن يشعروا من أين جاء إليهم. يبقى هذا الرجل عزيز ولا يشعر أن لأحد من الناس عليه فضلا. الله أكبر. والله هذه منزلة عالية، وأنا الحقيقة بهذه المناسبة أشيد بما فعلته المستودع الخيري في المدينة النبوية. يصلونهم إلى الفقير. يصلون إلى الفقير، يقولون نعرف الفقراء ولا يعرفوننا. جميل جدا. هذا شعارهم، شعارهم نعرف الفقير ولا يعرفنا، ونصل إليه ولا يصل إلينا. جميل. كيف لا يصل إلينا؟ تأتي للمستودع الخيري، ما شاء الله مكانه ضخم جدا، ما في فقير واحد، ما ولا أحد، ولا يسمحون لأحد يأتي إليه. لكن الباحثين من الموكلين بالعمل من أئمة المساجد والمتعاونين معهم يرسلون إليهم أسماء الفقراء فهم يذهبون إليهم. طيب إيش العمل؟ لما تأتي السيارة تأتي سيارة ما عليها أي شعر. جميل. أنا أقول هذا الكلام الحقيقة. مكان الاقتداء والله. مكان الاقتداء. تأتي السيارة إلى بيت كأنها سيارة يعني المحلات شركة سيارات. هنا. فتنزل المواد الغذائية والحاجات للبيت دون أن يشعر أن هذا جاء من المستودع الخير للمدينة. لكن لما تتصل بهم تقول والله عندي أثاث زائد ولا عندي مواد غذائية ودي أتصدق بها، تأتي السيارة الأخرى اللي مكتوب عليها المستودع الخيري. اي ياخذون منك. ياخذون منك. الله يجزيهم. لما تدخل المستودع تلقى سيارات غفل ما عليها شيء مكتوب وسيارات مكتوب عليها. لماذا هذه؟ قال هذه تذهب للفقراء وهذه التي تذهب الى الاغنياء. الله اكبر. شوف كيف المعامله. الله يا اخي حكمه. فاقول هذه من الحكمه. يؤتي الحكمه. نعم يؤتي الحكمه من يشاء. اي والله. نعم صحيح. اقول يعني بالمناسبه انا سمعت الحقيقه شريط، اسال الله ان يكتب اجر الدكتور شيخنا الدكتور ناصر العمر. نعم. له شريط رائع جدا في هذا الموضوع اسمه ويمنعون الماعون. نعم. انا انصح باستماعه حقيقه. نعم. والله انا استمعت مرتين استفدت منه فائده كبيره. ويمنعون الماعون موجود في وفي شريطين. نعم. فيقول يعني تصديقا لكلامك الشيخ طبعا في محاضراته يسكب روحه في كلماته. نعم نعم خاصه في الموضوع هذا وفق توفيق كبير وفي غيرها. فالشاهد انه يقول يعني قضيه انك تبحث عن الفقير، يعني بعض الناس والله ما يمكن يسالك ابدا مع انه والله على الحديده زي ما يقولون. فيقول أنه ذهب إليه أحد من يعرف حاله وقال يعني هل تحتاج؟ قال أنا الحمد لله في خير. وصح أصر عليه فقال أنا في أنا غني ولله الحمد. قال هو صادق أنه غني بإيمانه ويقين. قال فلما أقسم عليه أنه يأخذ قال فبكى فإذا به في أمس الحاجة، لا إله وإذا به في ضيق لا يعلمه إلا الله، ولكنه ما استطاع أن يسأل. يا إله أيوة. فللفقراء الذين أحصروا في سبيل لا يسألون الناس إلحافا. نعم. يحسبهم نعم. الجاهل أغنياء من التعفف. يا الله. لكن شوف تعريفهم بسيماهم، وشوف هذه الفكرة اللي يطبقها المستودع الخيري وتطبقها ترى بعض المؤسسات. نعم. أيضا هنا في الرياض. والله أنا أرى أنها من الحكمة، يشهد الله. نعم. من الحكمة، وانظر إلى الحكمة كيف جاءت بين آيات الإنفاق، لاحظوها. نعم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وجاء بعدها وما أنفقتم من نفقة إن تبدوا ليس للفقراء. فالحقيقة أن الذين صنعوا هذا وفقوا أيما توفيق. قوله ليس عليك هداهم هذا أشكل على بعض المفسرين، الضمير في هداهم من هم؟ هدى الكافرين هؤلاء وهدى هكذا الناس. قال بعض المفسرين ليس عليك. ورأيت الطاهر بن عاشور الحقيقة وفق في نظري إلى ربط الضمير بالسياق السابق. ليس السياق السابق تكلم عن منفقين ومنافقين وأناس يحجمون عن الإنفاق، فكأنه ربطها بهذا، قال ليس عليك هدى من لا ينفق أو هدى هؤلاء المنافقين. وربطها فأعجبني الحقيقة على الربط. والضمير يقبل الجميع، هو يقبل. ولو قلنا ليس عليك هدى من الكافرين صح. طيب. لكن الذي يتجه إليه الضمير أولا هم هم من في السياق. إيه نعم، من جاء في سياقهم. وأيضا لو قلنا دكتور مساعد ما ذكره المفسرون من سبب النزول في هذه الآية، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تردد في إعطاء اليهود هل يعطون أو ما يعطون، يعني فقراء اليهود. فقراء اليهود. فأنزل الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يعني أعطوهم. أعطوهم. الله أكبر. وهذا يدلنا على أن الإسلام حقيقة في باب الإحسان جاء بدرجة عالية جدا، لا يفرق بين هؤلاء أيضا مستهدفين، لأن هذا من أعظم ما يستجلب قلوبهم ويفتحها لقبول الحق. لا إله. وقد ثبت بالتجربة، وهذا شيء لا يكاد يختلف عليه اثنان، أن الإنسان إذا أعطيته وأحسنت إليه فتح قلبه لك. الله أكبر. وأن هذه العطية أو الهدية أو الصدقة أو المنفعة أو الصنيعة من صنائع المعروف سبب كبير سبحان الله تجعل الإنسان يكسر الحواجز التي بينك وبينه. هيا ما رأيك فيما يصدق هذا الكلام؟ نعم. من الشريط اللي سمعته. نعم. يقول دخل رجل على في سوق مركزي فوجد عامل من العمال غير مسلم، في تعرفون في الرياض هنا حرارة الشمس في الصيف. نعم. وعمال غير مسلمين يعملون في الخطوط وفي الأسفلت قال فرأى بوجهه من الضر والحر وليس معه شيء يشتري به، دخل بس السوق المركزي حتى يبرد فقط. سبحان الله. قال فرأى هذا من حاله اشترى ماء وعصير وأعطاه إياه. لا إله إلا. وربما أنها أعطاه شيء من المال. قال فبكى وأسلم. لا إله إلا الله. يعني بعد أن عرف شف كم أظن دخل الإسلام أظن يمكن 10 ريال ولا 15 ريال. ما يصدق كلامك تأكيد هذا الفكرة. نعم. البارحة جاءتني رسالة بريدية بالإيميل رسل لي أحد الإخوة هناك مشروع تفطير صائمين في جمهورية بنين. فمرسل لي الأخ الذي يقوم بهذا المشروع يقول انظر هذه صورة هذا الأخ وهذه أسرته جاء بهم تفطير الصائمين. قال هذا الأخ اللي جاء من السعودية أو أرسل من السعودية هذا المبلغ نحن لسنا عمارا عنده. هل في أحد في الأرض يعطي إنسان لا يشتغل عنده ولا يعرفه ولا يرجو منه نفع؟ في أحد يحمل هذه النفس؟ صحيح. يقول جاء بأولاده وأهل بيته يقول نريد الدخول في الإسلام بس فاتحين كذا ناس تطعمونهم ولا تستفيدون منهم شيئا. وهذا الذي تبرع لهم لا يطلب منهم لا جزاء ولا شكورا ولا يعرفهم وليس عمالا عنده. هذا والله ما يأمر به إلا دين سماوي. فمطلع لي اليوم الصباح أنا طلعت عليها الصباح اليوم فقال لي انظر صورة هذا الرجل أسلموا وأولاده أسلموا وأولاده. قلت والله فأرسلت الصورة إلى الأخت التي تبرعت لأنها هي اللي تبرعت بهذا المبلغ. أرسلت لها هذا الإيميل حتى تفرح وأقول أسلموا بسبب المبلغ الذي أرسلته للتفطير. قلت سبحان الله العظيم. لما انتهى من هذه الآية قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العجيب سبحان الله أن الإنفاق لما شرعه الله عز وجل وحث عليه عباده لم يجعل له زمانا وقال لا تتردد تقول لا أنتظر إلى الليل حتى أتصدق أو أنتظر إلى النهار حتى أتصدق. متى سنحت لك فرصة وبدرت لك بادرة فابدأ. يمكن تتغير يمكن تتغير الأمور أو تتغير أحوالك أنت. صحيح. أي نعم. أو تذهب هذه الفرصة عليك. قال الله. بالليل والنهار بدأ بالليل لأنه أفضل. أخفى هنا وبدأ والسر. بالسر قبل العلانية لأنه أخفى أيضا. لأنه أخفى وأدل على الصدق وعلى الإخلاص. الله. لاحظ يعني كما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل أو ذكرته الدكتور عبد الرحمن أن هذا القرآن يعني تركيبه هو على نظم متين ما يمكن تقول لو وضع هذا الحرف وكان هذا الحرف لكان أفضل أو أخير. لا يمكن أن تجد هذا في كلام الله عز وجل. فتأمل أين الموفق الذي يستنبط هذا يستنبط قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وجاء التذكير بقوله فلهم أجرهم هذا أولا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثلاث أشياء. أولا الأجر أبشر بالأجر من عند الله عز وجل. والثاني نفي الخوف لا تخف من مستقبل كل اللي قدامك آمن يعني تأمين مدى الحياتين الدنيا والآخرة. صحيح صحيح. أي نعم. ولا يحزنون أيضا لن تحزن على شيء ذهب منكم. يعوضك الله الرضا والقناعة ومن الأشياء العجيبة التي ترى في الصدقة أن الإنسان عندما يريد أن يتصدق يصيبه شيء منها التردد لكن سبحان الله إذا أخرجها وذهبت في يد من تصدق عليه شعر الإنسان ببرد الرضا على قلبه والله أن إنه أشد من الثلج وفرح فرح نفسي يكاد يطير من الخفة التي تصيبه. فهذا من لما ذكرتم سر التقديم سر تقديم الليل على النهار والسر على العلانية هو يتوافق مع وإن تخفوها فهو الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سبيل. لأننا ننتقل إلى آيات الربا. الربا لما ذكر الصدقة ذكر الربا في مقابلها. الله فضل يعني والفرق بين الصدقة والإنفاق في سبيل الله والربا كالفرق بين الظلمات والنور. والنور. لا إله إلا الله. فعلا يعني منهجان مختلفان تماما. وأذكر في ظلال القرآن كلام في غاية النفاسة عن هذا الموضوع. لا إله إلا أنه قال هذا منهج في غاية الزكاة والطهارة والتكافل والمحبة والإيمان والتصديق بما عند الله سبحانه وتعالى والرضا بما عنده والتوكل عليه والاحتساب في سبيله والصبر على ما يصيبك بعد الإنفاق من الحاجة أحيانا أو شيء. والربا فيه سحت والغش والخداع والظلم واللؤم والخسة والنذالة وأكل أموال الناس بالباطل إلى نهاية هذا القاموس. لا إله إلا المظلم يعني لاحظ يعني هو يعني أسود وأبيض. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولاحظ يعني من الأشياء والأفكار اللطيفة التي استفدتها من كلام الدكتور ناصر في الشريط، قال التأمل في آيات الربا في القرآن الكريم لا تجدها تأتي إلا ويأتي قبلها أو بعدها الحديث عن الزكاة والإنفاق في سبيل الله. هذا حق. نعم وهذا حق. هنا في سورة البقرة، في سورة الروم، في سورة آل عمران. أي نعم. ودعنا نرتب آيات الربا يا دكتور عبد الرحمن. جاء أول ما جاءت في سورة الروم، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. نعم. شوف جاء النهي أو يعني التحذير بهذه الصورة، يعني ما طلبتم من زيادة فإنه لا يزيد عند الله. نعم. لكن عليكم بما يزيد عند الله وهي الزكاة والصدقة. هذه أول آية نزلت في الربا. ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه في آل عمران. في آل عمران. واتقوا الله لعلكم تفلحون. في غزوة أحد. وتلك في سورة مكية. في سورة مكية وهي سورة الروم. الروم نعم. أي نعم. ومصداقا لكلامك وما ذكرته عن الدكتور ناصر في قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اسمع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين إيش ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. طيب ثم جاءت هذه الآيات التي ختم بها حكم الربا. هذا واحد، بل ختم بها القرآن. الله أكبر. لأن من أواخر ما نزل في كتاب الله عز وجل. نعم نعم. واتقوا يوما ترجعون إلى قوله واتقوا يوما ترجعون التي هي آخر آية نزلت في كتاب الله عز وجل. لكن آيات الربا هذه ذكر ابن عباس أنها من آخر ما أنزل من القرآن. وكأن ذلك والله أعلم، لأن الربا آفة أخاذة ويتساهل الناس بها. الزنا معلوم أنه اعتداء على أعراض وإفساد لفروشهم، لكن هذه في جانب الأموال تقع سرا وتساهل الناس فيها، فكأنه أخر ذلك حتى يستقر الإيمان في النفوس وتتأهب القلوب لقبول كل ما يأتي من الحق، أخر ذلك. ولذلك لاحظ الآن آفة الربا في الأمة الإسلامية أكثر من أي آفة أخرى. الله أكبر. نعم. قوله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لما تكلمنا عن اختيار الألفاظ قبل قليل عبد الله أشار لها يمحق، لاحظ يمحق يعني مادة محق، أي محق لما أنت تسمعها تحسن شيء يسحل سحلا. نعم. ينهى. يربي تجد إيش يزيد وينمو، يزيد ويرتفع. شوف مثل ينمو ويرتفع. أيوة. نعم. مثل العجينة لما يوضع فيها الخميرة كيف تربو سبحان الله كيف. نعم. أول لما تدخل الخبزة في الفرن تجدها تربو ترتفع تربو. فلاحظ سبحان الله كيف مزج، وهذا ما يسمى بالتضاد ويعنى به كثيرا الطاهر بن عاشور. نعم. يعني يمحق ويربي ويربي متقابلا، ومصداقها قد رأينا في حياة الناس، ليس كذلك؟ يعني أنت دائما تذكر الأسهم ومشاكلها. نعم. يعني هذه أقرب مثال. نعم. يعني عندما يأتي المحق لأموال وناس كانوا أثرياء. نعم. ثم بين عشية وضحاها أصبحوا فقراء ومديونين. نعم. أليس تجد يعني وتلمس مثل هذا عندما يتغوض يعني يتخوض الناس في الأموال بالباطل، وكثير من الناس كنت تسمعهم لا يبالي هل الشركات التي يساهم فيها ربا أو حلال أو حرام، هذا شيء يعني بالنسبة له ما يهمه. نعم. حتى أني كنت أسمع، مع أني أنا شخصيا ما ساهمت بريال ولا بقيمته ريال، ليس يعني أي نعم، لكن كنت تسمع الناس الذين يضحكون أحيانا ممن يذكر شركات نقية وغير نقية ويقول يعني كلها مثل بعض يعني. فلما وقعوا فيما وقعوا فيه كما ذكرت أنت قالوا أين لماذا لم تنبهون، لماذا لم، أين المشايخ، أين الدعوة، أين كذا. تأمل يمحق الله الربا بين عشية وضحاها، ذهبت يمكن 2000 مليون أو 2000 مليار. نعم نعم. صحيح. هذه والله أصدق كلمة فيها هي كلمة يمحق. أي نعم سبحان الله يمحق الله الربا. بل انظر إلى بعض التجار الذين يفتح الله عز وجل لهم باب من أبواب الرزق، تأتي البنوك لتعطيهم نوع من التسهيلات. نعم. يقول أنت لا فاتح محل هنا واحد وكذا، افتح لك محلات نحن نعطيك دعم، طبعا اللي هو بالربا بالفائدة. أي نعم. بالفائدة. فما يزالون به يغرونه حتى يفعل ذلك، ثم ما يشعر بعد فترة إلا وقد كبلوه برباهم وأخذوا منه كل ما يملك. لا حول ولا قوة. والله إني تعجبت من أناس كانوا ملء السمع والبصر في التجارة ثم ذهبت كل ممتلكاتهم وادخراتهم، تسأل ما هو السر؟ قال دخلوا بوابة الربا، فمحق الله ما كان لهم من حلال وما دخلوا فيه من حرام. نسأل الله العافية. جزاكم الله خير. الحديث الحقيقة ختام سورة البقرة، لعلنا نتوقف معه إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،